المهموم داعي المولى القيوم داعي المولى القيوم ليلي شاكي مهموم داعي المولى القيوم داعي المولى القيوم نادى عبد محروم نادى عبد محروم يا مولانا جد برضاك يا مولانا جد برضاك يا الذي سواك يا طه ما أحلاك يا طه ما أحلاك أنتم حبيب الروح روحي مشتاق المرآة روحي مشتاق المرآة يا ليت يا ما تمنيت ينادي الحادي هذا البيت يا ريت يا ما تمنيت نادي الحادي هذا البيت شديت رحالي ومشيت شديت رحالي ومشيت والليل منور بهداك والليل منور بهداك تبشر يا هالمكروب وتهنى باب المحبوب وتهنى باب المحبوب تبشر يا هالمكروب وتهنى باب المحبوب وتهنى باب المحبوب من فرط الأشواق الدوب من فرط الأشواق الدوب في حمى الغادي بشراك في حمى الغادي بشراك يا طه ما